وأشكركم على الثناء الطيب، ولا أقول إلا كما قال الرجل الصالح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. كلمات جميلة من رجل صادق أخرج من مثل هذه الكلمات فأصبحت نبراس للأمة رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق هو رجل غني عن التعريف، لا يوجد مؤمن يعرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلا ويعرف من هو الصحابي الجليل الذي كان وزيره وصاحبه وحبيبه وخليله، أبو بكر رضي الله عنه وصهره أيضا. لكن يعني حسب أني أأتي ببعض الأشياء التي قد تغيب عن كثير من الناس، لأن كثير من الناس يتساءلون، هناك من الصحابة من كان له فنه ورنه، لكن أبو بكر بماذا سبقه؟ هناك من قاتل، وهناك من رفع السيف، وهناك من سمع اسمه، هناك من هزع ومش كسره، وهناك، لكن أبو بكر سبق هؤلاء القوم كلهم سبقهم بشهادتهم جميعا. ما هي الأسباب؟ الأسباب كثيرة. أول سبب كان في إسلامه رضي الله عنه، في إسلامه رضي الله عنه. ليش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر، ما عكم عنه حين دعوته ولا تردد فيه. كل من دعوتهم إلى الإسلام كان عندهم كبوة وتردد، شيء جديد، محمد ابن عبد الله رسول، ينزل عليه الوحي، صار عندهم تردد، صار يسألون وصار عندهم نظر. إلا أبا بكر حين دعوته لم يتردد أبدا وقبل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. يوما من الأيام حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق الناس، فقال عمر بن الخطاب عندما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع اجمع، وافق مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر ما قد سبقته يوم. قال: فجمعت نصف مالي فأتيت به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، زيه يا رسول الله. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى أبو بكر فأتى بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: الله يعلم أني لا أسبقه أبدا، لا أسبقه أبدا. إذن أبو بكر سبق بشيء وقر في القلب مثل الجبال، مثل الجبال. يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بالحديبية ومعه الصحابة يريدون أن يعتمروا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية: والله ما يسألوني، يقصد كفار قريش، شيئا يعظمون به هذا البيت إلا أجبتهم عليه. فجاءوا ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من يتكاتبوا مع صلح، فكان من الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنهم قالوا: إذا جاءكم رجل منكم لا يسلم إليكم، إذا جاء رجل منكم إلينا لا يسلم إليكم، وإذا جاء رجل منا إليكم يسلم إلينا. وقالوا: امسح رسول الله، وامسح بسم الله، واكتب باسمك اللهم، واكتب محمد، حتى أن علي بن أبي طالب رفض أن يمسحها، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. ثم جاء أبو جندل، اسمعوا هذه القصة جيدة يا جماعة، جاء أبو جندل داخل من الكفار إلى المسلمين، فقال أبوه: سلمني إياه بالصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجزه لي خارج الصلح. قال: لا والله تسلمني إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل تفعل. قال: والله لا أفعل. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلموا سهيل بن عمرو نعم سلموا. قال فأصبحوا يجرون بجندل أبو جندل وهو يقول أتسلمونني للكفار يفتنونني في ديني. ثم جاء عمر فقرب منه السيف أراد أن يستل السيف ويقتل والده. الصحابة كلهم غضبوا في ذلك اليوم. قال عمر انظروا إلى الشاهد. فأتيت أبا بكر ثابت واقف ما عنده أي تردد. فقلت له يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فالله إنه على الحق. شوف الكلام يا جماعة كل الصحابة زعلانين مش بس عمر. إنه على الحق والله لا يعصي الله. بعد ما خرجوا أنزل الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أيضا موقف آخر لأبي بكر. يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين أصحابه فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا أبا بكر إنها صفات لم تجتمع إلا في رجل من أهل الجنة. إنها صفات لا تجتمع إلا في رجل من أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما شارف على الموت خطب في الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه. الرسول صلى الله عليه وسلم ليش بكى؟ فعلم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خيره الله وأنه اختار ما عند الله وأنه سيموت. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر فطن لهذا فقال عليه الصلاة والسلام إنما إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. كل الأبواب التي في المسجد تفتح من أبواب بيوت الصحابة تسد إلا باب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إلا باب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد تبسم في وجهي إلا وقد تبسم في وجهي فظننت أني أحب الناس إليه. فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. لأبي بكر مكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة حتى صلى الله عليه وسلم يحافظ على مشاعر أبي بكر ولا يحب أن يزعجه أحد من الصحابة. حصل يوم من الأيام لاحة مشكلة بين أبي بكر وعمر فذهب أبو بكر يريد أن يأمن عمر فطرق عليه الباب فلم يفتح عمر الباب، فطرق عليه ثلاثا فلم يفتح. ثم ذهب أبو بكر وندم عمر فخرج يريد أبو بكر، فذهب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يمشي وجاي مسرع أبو بكر يراه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي فقد غامر صاحبكم. يقول أبو بكر: كنت أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل وجهه يتمعر. فقال أبو بكر وقد جثى على ركبتيه: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا اللي أخطأت عليه. فكررها مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم، ثم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال: فوالله ما آذاه أحد بعدها، رضي الله عنه وأرضاه. شوف المحبة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، حتى أنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يغمى عليه عليه الصلاة والسلام، فيستيقظ فيقول: أحضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فيغمى عليه فيستيقظ فيفيق فيقول: أحضرت الصلاة؟ فيقول: نعم. فيقول: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم أغمي عليه فقال: في الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلال فليصلي، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبي رجل أسيف، إذا قام في مقامك بكى، لا يستطيع أن يسمع، فلو أمرت غيره. ثم أغمي عليه فقام فقال: فليؤذن بلال، ومروا أبا بكر يصلي بالناس. فقام عليه الصلاة والسلام بعد أن شعر بشيء من القوة، فاتكأ بين اثنين، فخرج لينظر أبا بكر وهو يصلي بالناس، فعلم أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من خلفه، فأراد أن يتأخر، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت، وجلس إلى جانب أبي بكر فصلى عليه الصلاة والسلام. بأبي هو وأمي، رضي الله عنه وأرضاه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم أنه في مرض موته قال: يا عائشة، ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمني ويقول قائل: أنا أولى من أبي بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، رضي الله عنه وأرضاه. لكن من يفهم الشيعة؟ في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر زوجاته رضي الله عنه، فلما أخبر وكان خارج المدينة عاد إلى بيته أو عاد إلى المدينة رضي الله عنه، فوجد الناس قد وقعوا في هرج ومرج، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الثابت الذي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تثنيه مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام بما أراده الله سبحانه وتعالى. فأتى فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: طبت يا رسول الله حيا وميتا، أما الموتة التي بها الله عليك فقد ذقتها، فوالله لن تموت بعدها أبدا. ثم اتجه إلى المسجد. واسمعوا هذه القصة، هذه قصة عظيمة وفيها دروس عظيمة في الثبات. فوجد الصحابة كثير منهم لم يصدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وأولهم عمر قد استل سيفه وقال: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والله لأنه بسيفي، فإنه ذهب كما ذهب موسى لميعاد ربه، وسيعود ويقطع ألسنة المنافقين. فالتفت أبو بكر إلى عمر فقمر: أربر على نفسك، اجلس يا عمر. عمر لم يستجب لأبي بكر واستمر في التهديد أنه سيقتل كل من يقول أن الرسول مات. فصعد عمر إلى المنبر وقال: أيها الناس، فالتفت كل الناس إلى أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول عمر بن الخطاب: فجثوت على ركبتي وعلمت أن رسول الله قد مات، والله إني لأحفظ القرآن ونسيت هذه الآية. يقول عبد الله بن عمر: والله لكأنما على وجوهنا أغطية، فكشفها أبو بكر بكلامه هذا. يقول عبد الله بن عباس: والله ما رأيت أحدا بعد أن تكلم أبو بكر في المسجد من أصحاب رسول الله إلا وهو يردد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الله يقول أنس بن مالك: والله إنا كنا كعنز مطيرة حتى أتى أبو بكر فكشف عنا الكربة بخطبته هذه رضي الله عنه وأرضاه. هذه المواقف التي وقفها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مواقف عظيمة لأحد من الصحابة، مواقف خاصة برجل ثابت، رجل موقف عظيم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هو يغمى عليه ويستيقظ: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. اختيار الله للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصاحب: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون صاحبي؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس ترددوا في الإسلام إلا أبا بكر، تعلم أن الله قد اختار رجلا قد هيأه الله بإيمان يهز الجبال، إيمان راسخ ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الجبل، وأبو بكر عليه وهو يقول: أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك رسول وصديق وشهيدين، أناس ثقلهم عظيم يثبت به الجبال. أثبت أحد عندما اهتز، أثبت أحد. هؤلاء القوم الله سبحانه وتعالى جعلهم الطريق الذي يسير عليه الإسلام حتى يصل إلينا. فقال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل حتى إيمان هؤلاء الناس، حتى إيمان هؤلاء الناس هو الميزان الحقيقي، الميزان الحقيقي لإيمان كل البشر. لا يمكن أن يعرض إيمان الصحابة على إيمان إنسان فيخالفه ويكون على الإسلام. ثم بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتخب الناس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ماذا عمل؟ طبعا تعرفون الرافضة: شارك الخلافة من علي بن أبي طالب. تعالوا نشوف علي بن أبي طالب إيش يقول في أبو بكر رضي الله عنه. يقول محمد بن الحنفية: جئت لأبي علي فقلت له: يا أبتاه، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم؟ قال عمر. قال فخشيت أن يقول في الثالثة عثمان. قلت ثم أنت لا لا لا لا، ما أبوك إلا رجل من المؤمنين. علي بن أبي طالب لما مات عمر، يقول عبد الله بن عمر: وضع علي بن أبي طالب رأسه على يده ويده على ظهره، فقال: رحمك الله يا عمر، فإني ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يقول: خرجت أنا وأبي بكر وعمر، وجئت أنا وأبي بكر وعمر، وذهبت أنا وأبي بكر وعمر، فأسأل الله أن يجعلك مع صاحبيك، أسأل الله أن يجعلك مع صاحبيك. رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته فاطمة تسأله في ورث أبيها صلى الله عليه وسلم، قال لها: يا فاطمة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة ما تركناه صدقة رضي الله عنه وأرضاه. فأقرت فاطمة بهذا، وأقر علي بهذا، وأقر الصحابة بهذا، فهو رجل صادق، وقد سمع الصحابة هذا الحديث، وقد رواه عمر، وأقر به علي بن أبي طالب. لكن الشيعة ما يفهمون، الشيعة ما يفهمون. هل تعلمون أن علي بن أبي طالب كان يجلد من يقدم عليه الشيخين حد المفتري؟ يعني مثلا لو جاء كاسكو عند علي بن أبي طالب وقال أنت أفضل من أبي بكر، أتى بالخيزرانة وجلد حد المفتري وقطع ظهره حتى يعرف أن الله حق، وأظن على هذه العقيدة يقتله كما فعل في الزنادقة الذين أتوا وقالوا أنت إلهنا، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هذا الصحابي الجليل أبو بكر كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستار عليهم في اليوم الذي مات فيه أو قبلها، فنظر إلى الصحابة وهم يصلون خلف هذا الصحابي الجليل فتبسم عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك علمنا أن رسول الله خلفنا فالتفتنا في صلاتنا. قال فابتسم عليه الصلاة والسلام وأشار إلينا أنثبتوا. تبسم عليه الصلاة والسلام لما رأى أبو بكر يصلي بالناس والناس خلفه وهو عليه الصلاة والسلام يتبسم. أو يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من منافق يصلي بالناس؟ أيها الرافضة، ألا تعقلون؟ ألا تعلمون أن أبا بكر قد قال الله سبحانه وتعالى عنه إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ حقيقة أبو بكر ألفت فيه مجلدات في سيرته وفي الدفاع عنه، مجلدات أربعة بعضها وبعضها خمسة وبعضها مجلد. أبو بكر لا يمل الحديث رضي الله عنه، فهو الصحابي ابن الصحابي أبو الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وصهر النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه صحابي وابنه صحابي وهو صحابي، ومن ألطف الصحابة ومن أرق الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، من أشد الناس عونا للصحابة عند ضعفهم. فكان عندما يعذب الصحابة في مكة يأتي ثم يشتري العبيد الذين كانوا يعذبون وهم على الإسلام، يشتريهم ويعتقهم، حتى أن اعتق بلالا رضي الله عنه، فقالوا إن سيدنا أبو بكر اعتق سيدنا بلال رضي الله عنهم وأرضاهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا رفيض المجامع. لن يأتي أحد بأمهلا أبدا صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدهم ولا نصيفهم. وأبو بكر شيخهم وسيدهم، هذه من عندي طبعا مش من الحديث، وهذه حقيقة أن أبو بكر شيخهم وسيدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا في أحد يبغى يشارك أنا خلصت المشاركة عندي لأني مرتبط بوقت البرنامج، وأتمنى أني أنا قدمت شيء لي يعني أجعل في ميزان حسناتي وحسناتكم تجاه هذا الرجل العظيم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني أنا وأنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه غدا نلقى الأحبة محمد وحزبه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.